إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة فرحابها العلم أصبح موردا عن باب قصاد العلوم ومصدرا. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. تلك الجمهور أنك تأجون من حسن فامنحهم حسن الضيافة والفرة. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة المفتوحة والتي نواصل الحديث فيها عن خلق الأمانة في حياة المسلم، ومعنا فضيلة الدكتور مرزوق، فضيلة الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط جامعة الأزهر الشريف. الأمانة خلق جليل من أخلاق الإسلام وأساس من أسسه، فهي فريضة عظيمة حملها الإنسان بينما رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها لعظمها وثقلها. يقول الحق تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة دليلا على إيمان المرء وحسن خلقه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أهلا وسهلا مرحبا فضيلة الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد كلية أصول الدين بأسيوط. أهلا وسهلا مرحبا. لعلنا يجدر بنا في البداية أن نقدم تعريفا ميسرا لمعنى الأمانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم واهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإن موضوع الأمانة من الموضوعات الهامة التي يجب على المسلم أن يعنى بها وأن يهتم بها اهتماما كبيرا، لأنها تتغلل في شتى أنواع الحياة التي يحياها الإنسان. يعني لا يكاد يوجد منحة من مناحي الحياة إلا ونحن مطالبون فيه بالأمانة. نعم، إلا وتدخل فيه الأمانة. يعني تعريف الأمانة كما ذكرتم يقول عنها العلماء: هي ما يؤتمن عليه العبد من أمانات وودائع دون مكتوب أو شهود. بمعنى إيه؟ ما يؤتمن عليه العبد من أمانات، أي الأشياء التي يؤتمن عليها دون مكتوب أو شهود، دون أن تكون هناك حجة مكتوبة عليه ودون أن يشهد عليه أحد. لأن إذا كان هناك كتابة أو هناك شهود لا تسمى أمانة، فيستطيع الإنسان الآخر أن يأخذ حقه عن طريق المحاكم. إنما الأمانة ألا يكون هناك مكتوب عليه أو شهود، وهنا تكون الأمانة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. هذا معنى من معاني الأمانة، ولا نريد أن نقصر معنى الأمانة على الودائع كما يفهم العوام، لكن نتحدث عن الأمانة من خلال ما جاء في القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الأمانة في كتاب الله عز وجل، اهتم القرآن الكريم بالأمانة اهتماما كبيرا وعني بها عناية عظيمة، ولذلك تجد يعني آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم تتحدث عن الأمانة. وهناك رأي لبعض العلماء يقولون أهمية الموضوعات بقدر ما تحدث عنها القرآن الكريم أو تحدثت عنها السنة المشرفة. ومن هذا المنطلق نجد أن الأمانة قد وردت كثيرا في كتاب الله، مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. آية من الآيات يعني يعرفها كثير من الناس. لكن فضيلة الدكتور، يعني أتوقف مع حضرتك وأنت أستاذ للتفسير، هنا تقديم الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني هل هناك سر في تقديم الأمانة على الحكم بالعدل؟ نعم، فتح الله عليكم. هذا الأمر تحدث عنه المفسرون، قالوا إن الله سبحانه وتعالى هنا قدم الأمانة على الحكم أو على العدل في الحكم، لأن الإنسان لا يحتاج إلى العدل في الحكم إلا عند خيانة الأمانة. فإذا أدى الإنسان ما أؤتمن عليه أو ما يعني كان أمينا عليه، فإن الإنسان حينئذ لا يحتاج إلى العدل في الأحكام، بل ربما لا يحتاج إلى الحكم نفسه. يعني ولذلك هنا قدم القرآن الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر المفسرون في سبب ظل هذه الآية أنها نزلت حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة، وأخذ المفتاح من خادمها أو سادينها، وكان يسمى عثمان بن طلحة. فحينما أراد أن يعطيه المفتاح، الرجل قبض يده، فقال له يعني أعطيني المفتاح يا عثمان. فقال الرجل خذها بأمانة الله عز وجل، أو خذه بأمانة الله عز وجل. والمفتاح يعني كان متوارث في عائلة أو قبيلة عثمان، في قبيلة هذا الرجل. فخاف أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح لغيره، وبخاصة أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعله لي، يعني كي يحظى بهذا الشرف العظيم. فنزل، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى وخرج منها، نزل جبريل عليه السلام، إن الله يأمركم بالأمانات أن تؤدوا، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهنا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ويقول خذ المفتاح. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يجامل أقاربه بأن يعطيهم المفتاح، وأعطاه لعثمان الذي توارثه عن أبائه وأجداده، بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام خذوها خالدة تالدة لا يرجعها منكم إلا ظالم. نعم. ولذلك المفتاح الآن موجود في عائلة هذا الرجل، لا يزال إلى الآن متوارثا بين أجيال هذه القبيلة، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالظلم على من يغير هذا الأمر الذي رضيه الله سبحانه وتعالى في السماء، ورضيه نبينا صلى الله عليه وسلم في الأرض. نجد مثلا في القرآن الكريم من عظم الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة هنا في هذه الآية فضلت الدكتور، إن عرضنا الأمانة، الأمانة هنا كما يقول أهل العلم هي التكاليف الشرعية ونحو ذلك. إن أمر الله سبحانه وتعالى أو عرض الله هذه الأشياء على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فأبت وحملها الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه يعني مهيئا لحمل الأمانة. فالإنسان مما مهيئ لحمل الأمانة فعليه أن يقوم بذلك، فإذا لم يقم بذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه يوم القيامة على عدم أداء تلك الأمانات حسابا شديدا يوم القيامة. وذلك يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم. لكن أيضا الأمانة وردت في أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أتوقف عند حديث مهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. نعم. يعني هذا مقياس. نعم. هذا يقيس. نعم. يعني يقيس إيمان المرء بأنه من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يعني هذا الإنسان إذا كان مؤتمن يسأل نفسه إذا هل يأتمنه الناس أم لا، وبالتالي يتحقق فيه أو تتحقق فيه صفة الإيمان. نعم، فتح الله عليك. هذا الحديث الذي ذكرتموه حديث رواه ابن حبان بسند صحيح، ونصه كما ورد عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالمؤمن. المتبادر عند الناس أن المؤمن من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويؤمن بالقدر ونحو ذلك من الأشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تعريفا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم برضو المتواتر عند الناس المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد، يعني هل أخبركم بالمجاهد؟ فالصحابة يعني ينتظرون الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام. المتبادر أن المجاهد من يجاهد في سبيل الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فكأن كل إنسان منا يستطيع أن يكون مجاهدا في بيته إذا جاهد نفسه في طاعة الله، وهو معنى واسع يشمل كل شيء من التكاليف. ثم يقول عليه الصلاة والسلام والمهاجر، المهاجر طبعا يعني المتبادر أيضا من هاجر من مكة إلى المدينة أو من بلد إلى بلد بعد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. نلاحظون في الحديث الذي ذكرتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تعريفا للمؤمن وذكر تعريفا للمسلم وذكر تعريفا للمجاهد وذكر تعريفا للمهاجر، وكلها تختلف عن التعريف التي يعني ألفها الناس. فمن هنا نجد أن المؤمن من أمنه الناس يعني على أنفسهم وعلى أموالهم. فإذا كان إذا لم يكن الإنسان مؤتمنا على أموال الآخرين وعلى أنفسهم فإنه لا يكون مؤمنا حتى وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن. لذلك ورد في حديث عند الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهو حديث معروف عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهم، لكن في رواية للمسلم تقول وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فكأن الحديث الشريف ينقلنا نقلة واسعة من مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام على أنه صلى وصيام فقط، والإنسان لا يلتزم بالعبادات، لا يلتزم بالمعاملات كالأمانة غير الأمانة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان. وفي رواية مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، والروايتان طبعا في صحيح مسلم فهما من أصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا شك فضيلة الدكتور أن الأمانات متنوعة في حياتنا، ونتلقى اتصالا من الدكتور وجيه عمران الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف فرع الزقازيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. يا مرحبا يا مرحبا. ماذا تريد أن تشارك معنا في موضوع الأمانة من وجهة نظر الدكتور وجيه عمران؟ ما هو أهم شيء في حياتنا المعاصرة تود أن تربطه بالأمانة؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أفضل الصلاة وأتم الصلاة. أولا أود أن أتوجه بالتحية لكم وإذاعة القرآن الكريم إذاعة مباركة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي العاملين فيها إن شاء الله. شكرا الله لك. الأمانة حقيقة معنى من المعاني التي لا يفهمها كثير من العوام، لأنهم يقصرون معنى الأمانة على مسألة رد الودائع. ولكن الحقيقة أن معنى الأمانة يعني يمتد إلى أمور كثيرة في حياتنا، خاصة وأن أعتبر أن الأمانة هي بمثابة الضمير اليقظ الذي يحكم أمور الحياة، والتي تتعلق بحقائق الإيمان وكيفية التعامل مع الناس والتي يضبطها الدين. وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روي عن سيدنا أنس أنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقال في كل خطبة له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. دكتور يعني أريد منك من خلال تعاملاتها اليومية والحياتية، نعم، يعني ما هي النقطة التي تشاهدها في أو تسمع عنها من خلال التعاملات وتجد المجتمع يعاني من فيها من نقص الأمانة؟ أمانة العمل نعم. التي يغفلها كثير من الناس. البعض يعني يقتنع ويرتضي عملا ويقبله، ولكنه يبدا يتوجه ببعض الاعذار التي لا مبرر لها على الاطلاق، ويحاول ان يتخلص من الامانه التي يتحملها، مع انه يعلم انه مسؤول امام الله عز وجل عن هذه المسؤوليه التي تولاها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال: ان الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ام ضيع. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وفي روايه من يقود. ولذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن متى الساعه، قال: اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. وكيف يضيع الامانه؟ اذا وسد الامر الى غير اهله. حينما يتولى منصب من المناصب او عمل مسؤوليه من المسؤوليات او اي ولايه من الولايات ويكون غير اهل لها، فهذا امر ينافي الامانه التي دعا اليها المولى عز وجل وحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. حضرتك التخصص الدقيق لحضرتك في الدعوه والثقافه الاسلاميه. نعم نعم. طيب نطلب من حضرتك امانه الدعوه والحديث للاخوه الدعاء. لا شك ان امانه الدعوه تنطلق من امانه الكلمه. أمانة الكلمة التي أوصانا بها ربنا تبارك وتعالى، ومن أجلها جعلنا خير أمة أخرجت للناس، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنصيحة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه الكلمة يعتبر كل داعية نفسه مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مسؤول أمام الله عما يقول، فيبلغ بمنتهى الأمانة بكل صدق، لأنه يقود الناس إلى طريق الله عز وجل. فإن غشهم أو خانهم أو حاول أن يضللهم والعياذ بالله، فإنه حينئذ سوف يكون خائنا للأمانة. وهناك مقولة مشهورة لسيدنا عبد الله لسيدنا الإمام علي يقول فيها: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد أن نفهم ما يحتاجه الناس وما يريدونه والمستوى الذي يصلون إليه حتى نستطيع أن نخاطبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. سيدنا عبد الله بن مسعود قال كلمة رائعة في هذا المقام، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فيه فتنة. ولذلك لا بد من حديث الناس بما يعرفون وما يفهمون، وفي الأمور الأساسية التي تنفعهم في دينهم ودنياهم بإذن الله تعالى. فضيلة الدكتور وجيه عمران أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، شكرا لحضرتك على هذه المشاركة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فضيلة الدكتور وجيه زكريا عنوان تحدث عن أمانة الدعوة وأمانة الكلمة. نعم. يعني أمانة الكلمة في الحقيقة عند أهل العلم وبالخاصة في زماننا هذا يعني تحتاج إلى وقفة كبيرة من أهل العلم. مثلا حينما نجد أو حينما نجلس أمام بعض الفضائيات، مثلا نجد أن المتحدث يريد أن يجمع الآخرين بنجهة واحدة. نعم. ولا يعرف أن ذهب الأخر، ثم يقول بعد ذلك: هذا هو رأي الإسلام. يعني يختار رأيا من الآراء ويريد أن يلزم الناس به. هو لم يقرأ الآراء المتعددة يعني. حتى وإن قرأ ربما يعني لم يستوعب، أو وإن استوعب يريد أن يخسر يعني أن يلزم الناس على اتباع هذا الرأي. أنا في الحقيقة أنا أرى أن هذا الأمر يخالف الأمانة. الأمانة العلمية أن يعرف. نعم. مثلا الرأيين أو الثلاثة، ثم يقول مثلا اختاروا كذا لدليل كذا. ولذلك مثلا مما يميز مثلا بعض أئمة الإسلام في العصر الحديث كدرجة مثلا المذهب يعرض المسألة، يقول مثلا قال المذهب المالكي كذا، قال المذهب الشافعي كذا، وأدلته كذا، ثم بعد ذلك يرجح رأيا من الآراء. يعني لو ذكرنا دليلا على فقه هذا الكلام، أنا كنت أسمع لأحد الفضائيات ووجدت سائلة تستفسر، يقول أنا مات زوجي وأنا في الخارج في إحدى الدول، ويعني تزوجت رجلا كفءا، ويعني كتبت العقد على الطريقة الشرعية ووثقته في السفارة المصرية مثلا، فإذا بي يقول لها زواجك هذا يا أختي فيه شك، رغم أنها تزوجت وأنجبت، وزواجها صار على بعض المذاهب، كان الواجب عليه أن يعرض الرأي والرأي الآخر، ثم يقول مثلا أختار رأي كذا، وهنا كان يجب عليه أن يختار الرأي. وهذه دعوة نقدمها لإخواننا الذين يتعرضون للإفتاء بأن يتحروا الدقة والصدق والأمانة في الفتوى وعرض مختار. نعم. فضيلة الدكتور مختار، لا شك أن الأمانات أنواعها كثيرة متعددة وكثيرة. نعم. نتحدث، ما هو المقصود بالأمانة العامة فضيلة الدكتور؟ يعني أهل العلم حينما تحدثوا عن أنواع الأمانة قالوا هناك أنواع عامة وهناك أنواع خاصة. الأنواع العامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أمانة العبد مع الله عز وجل، وأمانة العبد مع الناس، وأمانة العبد مع نفسه. أمانة العبد مع الله سبحانه وتعالى أن يكون عند الأمر والنهي، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يأمر بإقامة الصلاة، فإذا لم يكن الإنسان مؤديا إلى الصلاة فإنه يعني لم يقم بأداء الأمانة مع الله عز وجل. حينما ينهى الله مثلا عن الغش، عن التجسس، عن أي شيء من الأشياء، هنا أمانة المسلم عند الأمر وعند النهي. أمانة المسلم مع الناس، هذه أقسام كثيرة ربما نتفرع عنها بعد ذلك. أمانة العبد مع نفسه، قالوا أن يختار لنفسه الأحسن، إذا كان الإنسان أمينا مع نفسه، بمعنى أن يختار لنفسه الأحسن من ناحية العقيدة، من ناحية السلوك، من ناحية الأخلاق، من ناحية اختيار الزوجة، من ناحية العمل الصالح. قالوا ويدخل فيها أيضا أن يختار لنفسه الأحسن حتى عند المرض، يعني لو إنسان مثلا أصابه مرض البطن، يعني مرض في بطنه أو مرض في صدره، إذا كان أمينا على نفسه فإنه يذهب إلى الطبيب الثقة المشهور. هذا معنى واسع للأمانة، بمعنى أنه ما يروحش لأي إنسان يديله أي علاج ياخده، ربما هذا العلاج يعني يزول المرض عنده. ولا تلقوا أيديكم ويدخل فأيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، فلا نسأل أهل الذكر. ويرضوا أمانة الفتوى، تجد إنسانا مثلا يقع عليه طلاق فهو يذهب لأي إنسان يستفتيه عشان يخرج من الأمر، لكن لو كان عنده أمانة هنا لا يذهب الا الى العالم المتخصص. ربنا ما جاش فسالوا اي واحد، يعني فسالوا اهل الذكر، قالوا دي امانه الانسان مع نفسه، ان يختار لنفسه الاصلح، سواء كان هذا الامر خاصا بالدين او كان هذا الامر خاصا بالدنيا، لدرجه الطب والدواء وذلك من الاشياء. دكتور، لا شك اننا نريد ان نربط الامانه بحياتنا المعاصره ومشاكلنا وما أكثرها. نحن في حياتنا اليومية أكثر شيء نتعرض له هو البيع والشراء. أهم السلبيات التي نلاحظها على التجار في أثناء تعاملتنا اليومية. يعني هذا من أنواع الأمانة الخاصة التي يجب على الناس أو يجب على جميع الناس أن يراعوها، وهي الأمانة عند البيع والشراء، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الغش، وده أمر عام، وكل الناس يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وأصل الحديث أو سبب ورود، كما قال العلماء سبب ورود الحديث، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أدخل يده في صبر أو نحو ذلك، فالرجل قال أصابته السماء، يعني البلل، فقال هل بلغت أو هل يعني أعلنت عن ذلك حتى يعني يعلمه. ده أمر من الأمور الخطيرة التي تحدث الآن عند البيع وعند الشراء. لما تيجي تشتري حاجة تجد إن الوش بتاع الكيس حاجة، ومن الأسهل يعني هناك شيء آخر، تذهب إلى المنزل فتجد شيئا آخر غير الذي شاهدته واشتريته. يعني أليس هذا يعني من الأدلة على فقدان الأمانة عند الرجل الذي يبيع ويشتري؟ القرآن الكريم يعني ينهى عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم له الحديث المشهور المعروف عند الناس: من غشنا فليس منه. الغش هنا غش عام، يعني يدخل فيه الغش التجاري ويدخل فيه الغش أيضا في الامتحانات. نحن الآن يعني قد انتهينا، وهناك بعض الكليات لا زالت الطلاب يمتحنون. يجب على الطالب هنا ألا يفكر في مسألة الغش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من غشنا فليس منا. فهنا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحث كل بائع أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلن عن في العتب. ولذلك بعض العلماء تكلموا في كتب الفقه مثلا عن البيوع المحرمة، قالت من البيوع المحرمة مثلا الإنسان لم يجي بقرة أو جاموسة مثلا يضرب الضرع بتاعها لغاية ما إيه يتورم، ثم يذهب إلى السوق فيبيع هذه الجاموسة أو هذه البقرة أو نحو ذلك، فيظن المشتري أن بها لبنا كثيرا وفي الحقيقة من الضرب. مثلا نوع من أنواع الغش الموجودة عند الناس في الأسواق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. للأسف الشديد يعني التجار أو البعض منهم يريدون أن يحصلوا على الأموال بأي صورة وبأي شكل، فنجد على سبيل المثال السلعة الواحدة لها أسعار مختلفة في الأحياء الشعبية تختلف عن الأحياء الراقية قد تصل إلى الضعف. هنا يا فضيلة الدكتور يعني أسأل حضرتك، تحديد هامش الربح هل هو يعني متروك للتاجر أن يربح كيف يشاء؟ لا، إذا حدد للدولة شعرا أو إذا حدد الحاكم شعرا فلا يجوز للإنسان أن يخالفه. إذا ما كانش الشعر محدد مثلا يبقى يبيع الإنسان كيفما يشاء، لكن طبعا المبالغة يعني الكثيرة في البيع أو في الشراء اللي بيسمى الغبي هذا يعني شيء حرمه الله ورسوله. لكن إذا حدد الحاكم شعرا من لسلعة من السلع يبقى يجب على الإنسان منا أو يجب على التاجر أن يلتزم بالشعر الذي حدده مين؟ الذي حدده الحاكم، وخاصة في زماننا هذا. وذلك أنا في زماننا هذا أعيد مسألة التسعير. يعني مثلا تجد أن في الأيام الماضية مثلا في هوجة مثلا السنة الماضية في هوجة الحديد مثلا يعني نعم. كان الحديد يزيد بالساعة. نعم. طب هل رأيت سلع في العالم كله نعم. تزيد بالساعة؟ استأذن حضرتك بس نتوقف نعم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك دكتور سمير. أهلا في السيد، أهلا وسهلا. ما هو نوع المشاركة بالنسبة للأمانة تريد أن تتحدث معنا في هذه الفترة المفتوحة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأمانة مظلة إسلامية ضخمة لتتسع لأغلب الأخلاق الإسلامية. فعلى سبيل المثال لما نتكلم عن الصدق، النبي صلى الله عليه وسلم يبين حين يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم تكلم عن الكذب: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. يعني حضرتك بتربط بين مفهوم الأمانة والصدق. نعم، الصدق أمانة. المرء إذا أخذ على نفسه عهدا ألا يفشي سرا أو يسرد خبرا استأمنه عليه صاحبه. نعم. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. نعم. إلا أن يؤدي هذا الحفظ للسر إلى ضرر أو فساد فيجب الحذر منه. كذلك الأمانة الضخمة في العلاقات الزوجية، كذلك الإسلام حرم إشاعة ما يحدث بين الزوجين من علاقة خاصة. نعم. وهذا أمر شاع بين الناس في هذه الأيام. للأسف حتى أن البعض أصبحت الأسرار الزوجية تنشر في وسائل الإعلام في التلفزيون والصحافة وكأنها صارت أمرا عاديا للأسف الشديد. نعم، حتى التليفون المحمول، فإنك ترى الناس في أغلب الأحيان يتحدثون فيما بينهم عن أدق أسرارهم في داخل البيوت. فالبيوت دلوقتي يعني أصبح الأمانة ضائعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعم. فيجب إنه تحاط الأسرار الأسرية والعائلية بسياج منيع هو سياج الأمانة التي شدد عليها رب العالمين في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فانظر حضرتك إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم. ففي هذا أمر صارم ألا تضيع الأمانة، فإن الأمة التي تغيب عنها مظلة الأمانة أمة ضائعة. فيجب أن نحافظ على هذه الأمانات سواء كان في البيوت أو الأمانة في العمل، وألا يلتفت الإنسان حينما يكون في مجلس وسمع ما سمع من الأسرار. دكتور سمير جاد مستشار بالأزهر الشريف، أنا أعلم أن لك اهتمامات في النواحي البيئية. نعم. هناك مصطلح يعني قرأته في الكتابات البيئية وهو مصطلح الأمانة البيئية، يعني تحدثنا عن هذا المصطلح الجديد. نعم، البيئة أمانة، لأن البيئة نعم. البيئة هي جملة كبيرة من النعم التي غمرنا الله تبارك وتعالى بها، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن هذه النعم التي أولانا الله إياها يجب أن نكون أمناء عليها. فمثال: كان الله تبارك وتعالى ولا يزال وسيستمر يعطينا المياه من النيل. فهذا النيل العظيم الذي يمر في أرضنا يمدنا بهذه المياه العذبة. فمن الأمانة أن نحافظ على هذه المياه نظيفة كما ونوعا. من الأمانة أن نحافظ على هذه التربة فلا نلوثها بمياه الصرف. هذه من الأمانة. ومراقبة الله تبارك وتعالى لنا في هذه النعم، مثلا الإسراف. يعني على رأس النعم البيئية بالطبع هو نهر النيل. نعم، إهدار النعم يعتبر خيانة للأمانة. يعتبر خيانة للأمانة. فإذا تكلمنا عن جملة هذه النعم نجد أنها لا تعد ولا تحصى. ولكي يستمر رب العالمين في مدنا ومنحنا بهذه النعم، فيجب أن نستمر في المحافظة على هذه النعم، وهي درجة عالية جدا من الأمانة. دكتور سمير جاد المستشار بالأزهر الشريف، شكرا لحضرتك على هذا الاتصال. وأنا شاكر لحضرتك على هذا البرنامج الجميل. شكرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا